لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. في قوله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين دليل على أن الإسلام دين للعالم كله، فعالمية الإسلام صفة ملازمة لهذا الدين، وهذه الصفة تجعل قضية المسلمين في كل أرض قضية واحدة، ليس أنهم يقتصرون على أرض من بلاد المسلمين يتناصرون على قضيتها ولا دخل لهم بالبلاد الأخرى والقضايا الأخرى، بل قضيتهم في كل أرض هي قضية واحدة، فهم يتناصرون في الدين على تباعد أقطارهم واختلاف لغاتهم وتباين أجناسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وانتهاك حرمة مسلم أو أرض إسلامية في مكان هو عدوان عليهم جميعا، يجب عليهم التناصر على دفعه وإغاثة المظلوم الأقرب فالأقرب، حتى إذا لم يندفع العدو إلا باجتماعهم جميعا تعين عليهم ذلك، كما قال العلماء إذا نزل العدو ببلد بأرض، وكذا على الأصح بجزائر البحر القريبة منهم، جزر البحر القريبة منهم واطلع عليها وجب على أهلها الدفع بما يمكنهم، فإن تيسر تأهب لقتال وجب، وإلا وجب على كل واحد أن يدفع إذا قصد، سواء في ذلك الحر أو العبد أو يعني الغني والفقير والرجل والمرأة. فإذا إذا لم يندفع العدو بدفعهم وجب على مسافة السفر منهم أن يغيثهم وينصرهم، فإذا لم يكفوا انتقل الأمر إلى على من دون مسافة السفر. بالنسبة إلى القول الأول وجب على من دون مسافة السفر أن يغيثهم، فإذا لم يندفعوا إلا بمن هم أكثر تعين ذلك على الذين بجوارهم ثم الذين بجوارهم إلى أن يعم القادرين على الدفع من المسلمين في الأرض كلها. وإنما ذكر الله عز وجل شرطا واحدا وهو إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهذه الآية ليست منسوخة، واجب التناصر على من قصد، على يعني التناصر لنصرة من قصد من المسلمين، وجب ذلك عليهم بأعينهم ثم من هو بقربهم ثم من هو أبعد، حتى لو لم يندفع العدو إلا بأن يجتمعوا وجب عليهم الاجتماع من من بأقطار الأرض. ولكن إذا كان هناك ميثاق فالمسلمون يفون بالعهود، وهذا مستثنى في مسألة قتال من قاتل المسلمين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وهذا لأن رعاية مجموع المسلمين أهم من مجموع أهم من تحصيل مصلحة الأفراد. لكن على أي الأحوال إذا لم إذا كان هذا العهد الميثاق عهدا مطلقا يمكن إلغاء المعاهدة، وكانت المصلحة للمسلمين في ذلك، وكان اعتداؤهم على بعض المسلمين في بلد من البلاد مما يقتضي معه إلغاء المعاهدة، فإن المسلمين يبلغونهم إلغاء المعاهدة وينبذون إليهم عهدهم حتى يكونوا هم وإياهم على سواء، ثم عند ذلك ينصرون الفريق المستضعف من المسلمين. قلنا وهذا من أعظم ما يقلق أعداء الإسلام، ويحاولون جاهدين تمزيق قضايا المسلمين بين أجناسهم ودولهم، كما اصطنعوا هم تلك الحدود الفاصلة بين أجزاء الأمة الواحدة حتى يقاتل بعضهم بعضا. وإلا فالأصل أن بلاد المسلمين كلها كانت بلدا واحدة، كما أن يعني الغرب صارت بلادهم على اتساعها يتنقلون بينها بصفة الاتحاد كأنها دولة واحدة. الناس يميلون إلى التجمع والتوحد، وهم في نفس الوقت يسعون إلى تفريق أعدائهم، فلذا أراد الأعداء تفريق الأمة كما في معاهدة سايكس-بيكو، ثم في زماننا الفوضى الخلاقة التي تريد تمزيق الدول وتهييج النعرات داخل الدول التي قد قسمت. سايكس-بيكو اتفاقية بين يعني الفرنسيين والإنجليز على تقسيم أراضي الدولة العثمانية بينهما حتى لا يتنازعوا فيها، وقسمت هذه البلاد بحيث أن يكون لكل بلد أوروبي عدد من البلاد يحتله ويستغل ثرواته ويستعبد أهله والعياذ بالله. ثم بعد ذلك كما ذكرنا محاولات تقسيم الدول المقسمة بإثارة النعرات القبلية والعرقية، وكل ناحية في بلد يهيلون، تلاقي في ليبيا الانقسام بين الشرق والغرب، وبعض الأقاليم لها كأنها دولة مستقلة ومصراتة، دي عندهم يعني شأن مستقل. تجد السودان قد قسم إلى الجنوب والشمال، والشمال يسعى الآن إلى تقسيمه إلى إقليم دارفور، إقليم كردوفان، والنوبة وعلي النيل، كل هذه ويقولون حق تقرير المصير، وبعد أن يقرر الناس سوف تقسم هذه الدولة لو حدث ذلك. إثارة النعرات القبلية القديمة في أن اليمن كان ممتدا قبل ذلك إلى نجران وجيزان وغيرها، ويطالبون بأن تكون لهم هذه الأجزاء لتفتيت الدول وتمزيقها. أما سوريا فحدث ولا حرج، والعراق إثارة النعرات بين الأكراد والعرب والتركمان وغير ذلك، ويعني الشيعة دائما الشيعة والسنة والأكراد كل منهم يعني يتصارع مع الآخر بسبب هذه الأعراف الأعراق القومية وأحيانا المكانية. هذه الروح التي تشعر المسلمين بحقيقة جسدهم الواحد من عالمية الإسلام، يعني يشعرهم بروح أنهم جسد واحد، كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه الروح من أعظم ما يقوي قلوبهم في مواجهة عدوهم، وما أثر مشاركة المسلمين إخوانهم في أفغانستان والبوسنة وغيرها في إحياء قضاياهم وبث روح الصبر والثبات في صفوفهم، ليس ذلك بخاف على أحد، بل ظاهر للولي والعدو، مما جعل همة الأعداء منصبة على قتل هذه الروح ومحاولة إذهابها من نفوس المسلمين، إذ هي تقف حجر عثرة في مواجهة مخططاتهم، خاصة أعداء الله اليهود ومن ولاهم من النصارى والمشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. كان يقال فلسطين قضية عربية، ثم بعد ذلك قيل فلسطين قضية الفلسطينيين، ثم يقسم الفلسطينيين إلى من هم داخل أرض إسرائيل حدود 48 ومن هم خارجها. والحقيقة أن كل هذا تدريجيا حتى يترك المسلمون قضية فلسطين، وكأن فلسطين ملك لأهلها فقط، ولذلك يتسلطون على أجزاء من بلاد المسلمين وينساهم غيرهم، يستضعفون فريقا منهم ولا ينصرهم الآخرون حتى يستولوا عليه، لأن النظريات القومية والوطنية دون أن نستشعر أننا أبناء أمة واحدة وأبناء دين واحد، فهذا الذي يؤدي إلى أن يلتهم العدو أمتنا لقمة بعد لقمة. قوله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بينت الآيات السابقة شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس، وبينت معجزات باهرة وآيات بينة له صلى الله عليه وسلم تقتضي إيمانهم. هذه السورة كلها من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا من قبل في قوله سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فالله سبحانه وتعالى جعل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالغيبيات من أدلة نبوته. ثم هذه السورة أحسن القصص، السورة موجودة لدى أهل الكتاب، ولكن فرق هائل بين بيان القرآن وبين غيره. فالقرآن يزيد روح الإيمان وأعمال الخير والصفات الأخلاقية الطيبة، وليس مجرد حكاية القصة. وربما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في هذا القصص الحجة على أهل الكتاب خصوصا، قد جعل الله عز وجل فيها الحجة على أهل الكتاب خصوصا وعلى غيرهم، فمن تفكر في هذا القصص عالم من آيات الله عز وجل التي أعطاها لرسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يعني يعطيه لغيره. بناء القرآن لغويا وإيمانيا وأخلاقيا مما يغير كيان الإنسان من كل الجهات، كل من اطلع عليه فإنه لا بد وأن يعلم أنه آية يقينية سواء كان عربيا أو غير عربي. وكأي من آية، كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه بينت هذه الآيات حرصا، شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وبينت معجزات باهرة وآيات بينة تقتضي إيمانهم، ومع ذلك فأكثرهم لا يؤمن. فكانت هذه التسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات التي جاء بها واضحة جلية، ولكن كم من آية في السماوات والأرض، كأي يعني كم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فكذلك إعراضهم عما حدثتهم به من آيات الله في الكون والآفاق، منها والنفسية في الكون، آيات الله في الكون الآفاقية منها، والنفسية التي في الأنفس، الآيات التي في الأنفس، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالآيات التي في الآفاق في السماوات وفي الأرض، والآيات التي في الأنفس خلق الإنسان وما فيه من الأعجيب، ومع ذلك فأكثر الناس لا ينتفعون بذلك. لذلك نقول كذلك إعراضهم عما حدثتهم به من آيات الله في الكون الآفاقية منها والنفسية، فمن لم ينتفع بها ويتعظ بها لم ينتفع بالمعجزات الحسية. وده دائما حدث، إن الرسل يعرضون أولا الآيات العقلية في السماوات والأرض. تأمل في دعوة موسى صلى الله عليه وسلم، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما بدأش بالإيه؟ بالعصا، بل خلي فكر في السماوات والأرض. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب أبائكم الأولين. يبقى الأولانية آية إيه؟ آفاقية كونية، والثانية كونية في الإيه؟ في النفس، في يعني آباؤكم ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لما جنون. قال لمن حوله، قال لمن قلنا، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، ده في خلقكم. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، ده فشل في الطعن في الوحدانية فينتقل إلى الطعن في الإيه؟ في الرسالة. وهكذا دائما الكفار يعجزون عن الطعن في الوحدانية والربوبية، فيريدون تعطيل الرسالة. فقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، فيرشدهم إلى شيء من أعظم ما تدل عليه بديهيات العقل، استمرار شروق الشمس وغروبها ووجود المشارق والمغارب. ولا شك أن هذا من آيات التدبير الواضح الدلالة. فعند ذلك لجأ إلى أسلوب البطش. الغرض المقصود أن هذه الآيات دائما هي التي يبدأ بها قبل أن يعني تستعمل المعجزات. والذين كذبوا بهذه الآيات عندما جاءتهم المعجزات ماذا صنعوا؟ كذبوا بها، كما قال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. لأن التطلع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤيده الله بمعجزات على وفق ما طلبوا، فكانت هذه التسلية أنك أعطيت بيان آيات أعظم ولم يؤمنوا، ومن سبقهم كم من آية في السماوات والأرض مروا عليها وهم عنها معرضون، فيعرضون عن الآيات الحسية لما أعرضوا عن الآيات العقلية النفسية والآفاقية، الآيات الله في الكون. ولذلك فرعون لما إلحقوا وغير النغم إن شاء الله، فالآيات المعجزات الحسية كانت مواجهتها بإدعاء أنها سحر، هكذا قالوا لموسى وهكذا قالوا لعيسى وهكذا قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. كل الأنبياء والمعجزات الحسية لا تنفع من لم يؤمن بالآيات الكونية، هذا في الأعم الأغلب. لذلك نقول فمن لم ينتفع بها بالآيات الكونية ويتعظ بها لم ينتفع بالمعجزات الحسية. فآيات الله في خلق الإنسان من الماء المهين وتحوله في أطوار خلقه إلى أن يصبح إنسانا أعظم من تحول العصا إلى حية. يعني الحيوان المنوي يبقى بني آدم سامع ناطق عاقل كل حاجة، التغيرات دي مش بتحصل قدام عينينا. طب تحول العصا إلى حية التي هي معجزة، ولكن فعلا تحول الماء المهين إلى إنسان أعظم إيه؟ إعجازا. يعني تفكر فينا. وخلق السماوات والأرض وطلوع الشمس كل يوم من مشرقها إلى مغربها أعظم من خروج اليد بيضاء للناظرين. يضوءها قد إيه اليد دي؟ أما ضوء الشمس المنتظمة جدا اللي بنص الدقيقة، يعني تبص تلاقي الايه الاوقات تيجي عليها وقت كل يوم دقيقة، وفي اوقات كل 3 دقائق 4 دقائق كل 4 ايام ايه دقيقة. يعني معنى ذلك ان هي في الحقيقة في اليوم الواحد قد ايه؟ ربع دقيقة. عشان لما تقول 4 ايام ثابت عليها التوقيت ده، هتبص تلاقي يعني 44 في الظهر دي تقعد ايه 11:44، تقعد مدة وبعدين تبدأ ترجع تاني لإيه 45. هي الحقيقة التغير البسيط ده بيبقى متقسم على كل الأيام دي. فسبحان الله، فاللي كذب بهذه الآيات كذب بآيات العصا واليد لما أعطاها ظهرت له. نقول ولذا بدأ موسى صلى الله عليه وسلم بالآيات الكونية قبل المعجزة الحسية، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هو دي مش معلقة عليها، لكن معناها إيه؟ إن كنتم موقنين بشيء فأيقنوا بهذه. من لم يوقن بهذه الآيات خلق السماوات والأرض لم يوقن بشيء على الإطلاق. إن كنتم موقنين بشيء فهذه أعظم اليقينيات. وقال ربكم ورب آبائكم الأولين، دي الآيات الإيه النفسية. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لما أعرضوا عن هذه أعرضوا عن كل المعجزات الحسية بعدها. فمن أراد أن يؤمن فتكفيه آيات الله في السماوات والأرض إن كان موقنا بشيء، ومن أراد الإعراض فسيسهل عنه ومن أراد الإعراض فسيعرض عن كل الآيات. والقرآن هو الذي يدلنا على هذه الآيات الكونية والنفسية بأوضح دلالة ينتظمها انتظامها، يجمعها وفي سياق واحد ويذكر الخلق بها وينبههم عليها. يعني الناس سبحان الله بتشوف الولادة وبعد الزواج بتسع شهور، بس ما بتفكرش في الموضوع ده. تلاقي الناس فلانة بقت حامل، ألف بركة، هتولد امتى، جابت ولد ولا بنت، مش كده؟ طب اللي بيحصل جوه بطنها ده كام واحد يفكر فيه؟ ها؟ ان على طول اتجوز تجيب. لا بس هي سنه ربنا، شيء عجيب. الناس بيفكروا، ما حدش بيفكر في الكلام ده، ان الانسان ده الحيوان ده عنده عين، عنده ودن، عنده سمع بصر. يعني لو دوروا على النت هتلاقوا الحاجات دي افلام متصوره حقيقه، يعني اشياء عجيبه جدا من ايات الله. وبعدين وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده لعل قليلا ما تشكرون. الله عز وجل جعل الانسان عقله ده حاجه عجيبه، ايه من ايات الله سبحانه وتعالى لعلنا نشكر. فالقران هو اللي بيرشدنا الى هذا النوع من التفكير، الى هذه الحجج التي يعني يعقلها كل انسان. زي ما قلنا قبل كده، دليل على على على على الربوبية وعلى الوحدانية التي هي دليل على الألوهية. إن الناس لو حفرت لقت مقبرة، هم مش بيقولوا في كشف فرعوني ضخم قوي وطلع وطلعوه لسه؟ طلع مش كده؟ طلع. إيه اللي خلاهم يقولوش إن الطبيعة اللي عملته؟ قالوا إن هو فرعوني، ما قالوش عنه إيه يوناني ولا عنه إيه روماني ولا قبطي ولا اسلامي. الله عرفوا منين؟ حد عاقل لو حد قال لهم دي الطبيعه اللي عملت الكلام ده هيقولوا انت مجنون ولا ايه؟ لازم الحاجات دي يكونوا عاملينها ايه؟ بشر. اكتشفوا بيقولوا حاجه ادوات حجريه بقالها 2 مليون سنه، بس شكلها يدل ان في ايه؟ انسان عملها. ما قالوش هي اتعملت كده، لانها ادوات تستخدم، يعمل زي سكينه. لو بعد 100,000 سنة والناس حفرت لقيت قلم، هيقولوا ايه؟ الله ده كان في ناس بتكتب، مش كده؟ ده كان في ناس عندها، اذا هندور بقى على الكتابة. هيقولوا ناس عقل اللي عملت القلم، القلم البسيط ده. فانت شايف الخلق العجيب اللي بيحصل جوه بطن كل انثى. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. آيات ربنا في القرآن لا، ليس لها نظير في الحقيقة في الأخذ بقلب الإنسان وعقله وفكره عشان يحييه. مثل الموت اللي هو أكثر الناس عايشين فيه، البص الواحد يبص للسماء، مع إن أكثر ما بيبصوش للسماء، منظر فعلا يعجز الإنسان. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، كليل عاجز مش قادر يحصي، يقول ايه ده كل ده؟ حاجه يعني لسه مش عارف الاسبوع اللي فات بيقولوا ايه، اكتشفوا قمر كوكب صروفه زي طيف القمر بالظبط. بيقولوا غالبا ده كان هو والقمر حاجه واحده، ولقوه مستخبي مش عارف ورا كوكب ايه المريخ، ما يبانش خالص. ولقوا مش عارف اكتشفوه مره في حاجه كده، وجابوا الطيف بتاعه بيقولوا ده غالبا كان هو والقمر كانوا ايه؟ كانوا كتله واحده. وبعدين مش عارف من 50 مليون ولا 100 مليون سنه على مما يعدون بقى، مما يعد الناس، ايه انفجر الكوكب ده وبقى حاجه تانية غير والقمر بقى هو اللي بيبقى بدا يدور في فلك الأرض، وأما التاني فبيدور في فلك حول الشمس. شيء عجيب. الآيات دي كلها من الذي يرشدنا؟ القرآن يرشدنا إلى التفكير في هذه الأشياء. الناس كلها بترى هذه الأمور ولا تفكر فيها. الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ربكم ورب آبائكم الأولين. تفكير لا. الإنسان طبعا الواحد حكم يعني الدراسة الطبية بتخلي الواحد يقول الإنسان ماشي على أحد من الشعرة. يعني نسبة مثلا الصوديوم، الواحد عمال مثلا راجل عيان حصل له خلل في التفكير وخلل في التصرفات وفي الأكل والشرب، وبعدين نبص نلاقي إن الصوديوم نقص مثلا من 135 ل 126 127، كم ملي يعني حاجة بسيطة جدا، بس تخلي البني آدم يختل تماما. واحد تاني البوتاسيوم بتاعه عالي، أغراض، ده هيخش فيه حموضة في الدم وده عدة ساعات تبوظ المخ. يعني احنا ماشيين بالظبط يعني على حموضة وقلوية درجة لو زادت او نقصت هتخلي خلايا المخ تبوظ. درجة حرارتنا المظبوطة دي اللي لو زاد يعني احنا يعني هو في الحقيقة يعني هي كم درجة؟ 37 مش كده؟ اول ما نسخن نبدأ نلخبط كم درجة يعني 47 درجة حرارته 40 ده هيجرى له حاجة مش كده؟ ده خلاص على وشك لو 42 المخ ايه يستوي يعني المخ يعني هيتغير البروتينات بتاعته ويبوظ على طول. استمر شويه 42 الضبط الضبط ده مع ان درجه الحراره دي حاجات عاديه جدا ان احنا ايه ده درجه اللي ان احنا بين الصيف والشتاء 20 درجه 30 درجه مش كده درجة حرارة احيانا 50 و45 وفي الشتاء توصل 10 و12 مش كده 40 و50 درجة. ومع ذلك البني ادم لو 4 درجات 5 درجات يتغير فيهم يختل الى ان يموت. ايه اللي مزبطها كده؟ كيف مع ان درجة حرارة الجو مختلفة لكن نفضل احنا ايه 37 وما حولها؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. كل ده فعلا والله العظيم مجانا. خبالك لو انت عارفين الاطفال مركز ضبط الحرارة عندهم مش زي الكبار لذلك يعني حاجات كتيرة مختلفة لغاية ما يكتمل النمو في المخ لغاية ما يظبط درجة الحرارة ايه مظبوطة. يعني بعض الاطفال ممكن الحر يخليهم يسخنوا احنا الحر ما خلاش نسخن الا لو اصبنا بيسموها ضربة ايه شمس. معناها ان الحر غير او ما يعني مركز الحرارة في المخ ما قدرش يستوعب الايه درجة الحرارة الخارجية فيوم الانسان يفقد توازنه ويفضل. لكن الاصل ان معظم الناس في الحر تقيس الحرارة تلاقيها كام 37 تزيد نص وتنقص نص مثلا. يعني شيء عجيب من آيات الله سبحانه وتعالى. احنا ماشيين على أدق من الشعرة حياتنا بين لحظة وأخرى تتغير. سبحان الله ماشي الإنسان على رجليه الميكروبات موجودة في الدنيا يعني الفيروسات على البكتيريا لكن كونها تخترق الجسم وتبدأ تبوظ له حاجة في الرئة حاجة في المخ حاجة في الجهاز الهضمي الحاجات دي العجيبة جدا دي. طب ما هي كانت مع ناس تانيين في نفس المكان وبعدين يتدهور حال الإنسان في أيام معدودة وإذا به يرحل عن الحياة. سبحان الله احنا ضعاف جدا جدا. أما التركيبات بقى النفسية اللي جوه عقل الإنسان وجوه قلبه إراداته رغباته الرغبات المختلفة من اول ما هو من قبل ما يعقل تلاقي عيل صغير لسه مش فاهم حاجة تديله اكل يحبه اكل تاني ما ايه ما يحبوش واحد تاني يبقى بالعكس بيحب الحاجة فانا يقعد تقعد تزغطه بالحاجة اللي انت عايزه ياكلها ما يرضاش حاجة بيحبها يقعد ايه ياكل منها. ايه اللي خلق الرغبة؟ الانسان لسه ما تعود هو اللي بيختار. شيء عجيب خلق الرغبات في الانسان حتى دي متفاوتة. يعني الطفل الصغير خالص الرضيع مش عايز غير حاجة واحدة بس ليه اللبن. لو اديت له مكرونة ولا رز يبقى انت ضريته مش كده. وبعدين يبدأ له رغبات بعد كده وبعد شوية يحب اللحمة وبعد تقول الفراخ تاني ما يحبهاش والسمك وبعد ويفضل اكل وشرب بعد شوية الفلوس. العيل الصغير تلاقي في واحد يرمي الفلوس من الشباك ما عندوش يمسك البتاع كده يديله مثلا ورقة ب200 جنيه فيها ايه كرمشها كده ويقطعها لك مش كده. وبعد شوية يقول لك فلوس انا وتفضل الفلوس معاه لغاية ما يموت. الحب الفلوس ده حاجة. الرغبة دي توجدت امتى؟ الرغبات حب التملك بتاعتي والتاني والعيل التاني وحب الأثرة ان العيل لو لقى عيل تاني امه شايلها يبقى يقعد يعيط ويشده ويحاول يفعص في عينيه او يجيله اخ مثلا وبالك يبص يمين وبص شمال ويجري على العيل اللي ايه الوليد يقعدين يقعد يفعص في عينيه ليه عشان جاي يزيحه. تكونت الرغبات دي ازاي؟ ازاي الرغبات دي بتكون؟ سبحان الله. فالآيات دي ما فيش حاجة ترشدنا لها طريقة التفكير دي إلا القرآن. فبعد كده الرغبة الجنسية لما تتكون بدايتها لها بدايات تعرفات الأول وبعد التعرفات تبدأ في استطلاع ورغبة وبعد ذلك تتكون الرغبة تبدأ تتكون في سن المراهقة قبل البلوغ ثم تنمو حتى تكتمل. وسبحان الله تفاوتات الناس بقى في يعني رغباتهم دي. تلاقي السود يعجبهم السود مش كده والبيض يعجبهم البيض ويمكن السود يعجبهم البيض لكن وبعض البيض يعجبهم السود والناس كلها والهنود يعجبهم الهنود والتانيين مثلا ما يعجبهمش الامر ده. تفاوتات عجيبة سبحان الله. فلذلك القرآن هو الذي يدلنا على هذه الآيات الكونية والنفسية بأوضح دلالة ينتظمها بأوضح دلالة ينتظمها انتظاما ويوقظ في قلب الإنسان الوعي لما حوله من الأدلة اللي يخليه يبص ويشوف وإلا فكل الناس بتشوف الحاجات دي ولا تتفكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. القرآن يوقظ في قلب الإنسان الوعي لما حوله من الأدلة ويحيي في قلبه الفهم والتدبر لحقيقة الحياة والوجود والموت وما بعده والهدف من وجوده في الحياة وعلاقة الدنيا بالآخرة وسائر معاني الإيمان. فيستنير القلب ويشرق الحق فيه بعد ما كان مظلم مش فاهم حاجة ولا يدري شيئا. فمن أعرض عنه فلا بد أن تكون له المعيشة الضنك والشقاء والتعاسة في الدنيا والآخرة. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.